आपका जो सर बुजुर्ग हो अभी दुआ होगा. ये दुआ इबादत है. Respected elders and friends, just now the dua will take place. Dua is an ibadah, it is a form of worship. Dua tawhid khalis. Dua is the exclusive oneness of Allah. Dua Allah ki sawa kisi se nahi manga jata. And dua we do not ask from anyone besides Allah. Aur dua mu'min ka hathiyar hai. Dua is the weapon of a believer. और दुआ अल्लाह की तरफ से दुआ करने का हुक्म है. एंड टू मेक दुआ इज एक्चुअली इंस्ट्रक्शन एंड कमांड फ्रॉम अल्लाह दैट मेक दुआ. और अल्लाह की तरफ से दुआ का कबूलियत का वादा भी है. एंड अल्लाह सुभानहू व तआला हैज आल्सो प्रॉमिस्ड एक्सेप्टेंस ऑफ दुआ. हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब ने फरमाया कि जीन की मेहनत के जरिए रात की मेहनत में हुवत पैदा होता है और रात की मेहनत के जरिए से दीन की मेहनत में जान पड़ता है. मौलाना इनाम हसन रहमतुल्लाह से दैट यू नो एफर्ट ऑफ द डे एंड बाय मेकिंग दुआ एट नाइट दिस मेक्स द दुआ दिस मेक्स अवर एफर्ट लाइवली. इसीलिए रात में अगर मेहनत ना हो नमाज ना हो दुआ ना हो तो हमारे दीन की मेहनत बेजान हो जाए. इसीलिए दिन भर मेहनत करना और रात में अच्छा वक्त लेकर उठ के नमाज पढ़ के दूसरा रखकर अल्लाह से दुआ मांग के हमारे मेहनत को अल्लाह पाक के दरबार में कबूल करना. सो इट्स अ टू फोल्ड एफर्ट दैट अ पर्सन मेक्स एफर्ट ड्यूरिंग द डे एंड एट नाइट नाउ ही मस्ट प्रेजेंट ऑल दैट एफर्ट इन फ्रंट ऑफ अल्लाह दैट अल्लाह एक्सेप्ट व्हाटएवर आई हैव डन. सो बिकॉज ऑफ दैट अमल सला दुआ एंड बेगिंग इन फ्रंट ऑफ अल्लाह एट नाइट अल्लाह सुब्हानहु व तआला विल पुट स्ट्रेंथ एंड लाइफ इन आवर एफर्ट ड्यूरिंग द डे. उसको दुआ कबूलियत का यकीन के साथ दुआ करें कि हम जो दुआ कर रहे हैं अल्लाह जरूर दुआ को कबूल करे. एंड व्हेनेवर अ पर्सन इज मेकिंग दुआ देन ही शुड मेक दुआ विद कन्विक्शन दैट अल्लाह विल एक्सेप्ट माय दुआ. और दुआ से पहले दुरूद हो बाद में भी दुरूद. एंड इन द बिगिनिंग ऑफ द दुआ पर्सन शुड सेंड दुरूद एंड सैल्यूटेशन अपॉन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द दुआ आल्सो ही मस्ट सेंड दुरूद एंड सैल्यूटेशन. दैट इज मेक اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. جزا الله ان محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو اهله. صل على محمد كما كلما ذكره الذاكرون. صل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم انت الاول ليس قبلك شيء وانت الاخر ليس بعدك شيء وانت الظاهر ليس فوقك شيء وانت الباطن ليس دونك شيء. اللهم اغننا الدين واغننا من الفقر يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد فعال لما يريد. أسألك بعزتك التي لا ترام وبملك الذي لا يرام وبنورك الذي ملا أركان عرشك يا مغيث وأغثنا يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا سابغ النعم يا دافي النقم يا فارج الغموم يا كاشف الظلم يا عدل إذا حكم يا حسيب إذا ظلم يا ولي من ظلم يا أول بلا بداية يا آخر بلا نهاية يا من له اسم بلا كنية اجعل لنا من أمرنا خروجا ومخرجا. اللهم إنا نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم يا جار المستجرين يا من الخائفين يا عمد من لا عمد له يا سند من لا سند له يا حرز من لا حرز له يا حرز الضعفاء يا كنز الفقراء يا خالق أنفسنا غاية رغبتنا. ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه بقلوبنا وارتب إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد أهل هذا البلاد. اللهم اهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم انصرهم على أعدائك وأعداء الدين. اللهم اهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسولك ويقاتلون أولياءك. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إليك ربي فحببنا لك في نفسي فذللنا وفي عيون الناس فعزلنا ومن سيء الأخلاق فجللنا. اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي عيون الناس كبيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا. اللهم اجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وكف أيدي الظالمين عنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا زدنا ولا تنقصنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا زدنا ولا تنقصنا. آتينا ولا تحرمنا ولا تحزننا ولا تؤثر علينا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يغفرك ولا يرحمنا. اللهم ارضنا وارض عنا. اللهم كما رزقتنا مما احب فاجعله لنا خبزا فيما تحب. اللهم لك الحمد كله لك الشكر كله لك الملك كله بيدك الخير كله يجي اليك الامر كله. اللهم إن نسألك من خير كله وأعوذ بك من شر كله. بسم الله الذي لا إله غيره. اللهم زدنا الهم والحزن. اللهم احسن عاقبتنا بالأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيء فإذا بعلت منا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنك عفو تحب العباد عنا يا رب العالمين. اللهم إن نسألك إيمانا لا يرتد نعيما لا ينظر ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على درجة من الجنة جنة الخلد. اللهم إن نسألك رزاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة رحمتك ومن جميع سخطك. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسينا ذكرك ولا تهتكنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن هؤلاء الأربعة. اللهم إني أسألك من النعمة تمامها من العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية وصولها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام عمه ومن الفضل أعرضه ومن اللطف أقربه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اختم بالسعادة أجالنا وحقق بالزيادة أعمالنا واقرن بالعافية غدونا وأزالنا واجعل إلى رحمتك مسيرنا ومآلنا. اللهم اسكب سجال عفوك على ذنوبنا من علينا إصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وبنا دينك اجدادنا وعليك توكلنا واعتمادنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وعيدنا للدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة. اللهم خففنا ثقل الأوزار وارزقنا عيش الأبرار واكفنا واصرفنا شر الأشرار وعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا عن النار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا عليم يا جبار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آي الله مهربان کر کے ہمارے زندگی کے سارے گناہ کو معاف فرما. آي الله صبر میں حضر میں آي الله عزائے جواری سے جتنے گناہ ہوا اللہ سارے گناہ کو معاف فرما. ان کے آي الله اجالا میں اور رات کے اندھیرا میں جو گناہ ہم سے ہوا سب معاف فرما. آي الله ماں باپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما. آي الله سارے ایمان والے جو حضرت آدم علیہ السلام تک قبر میں ہے سب کو معاف فرما. سب کو جنت الفردوس العلیٰ نصیب فرما. خاص کر کے ماں باپ دادا دادی نانا نانی اور اسے سارے رشتہ دار اقارب جتنے قبر میں ہے سب کا اللہ معاف فرما. ہماری طرف سے اچھا بدلہ عطا فرما. آئے اللہ ان کے درجات کو جنت اور فردوس العالم اللہ میں بلند فرما. آئے اللہ ہمارے آنے والے نسل کو قیامت تک ہدایت نصیب فرما. آئے اللہ ہمارے نسل میں کوئی شریر آئے اللہ فاسق پیدا نہ ہو. آئے اللہ دین در پیدا فرما. آئے اللہ ہمارے گھر بار عزت ابرو کا اللہ حفاظت فرما. آئے اللہ برکت عطا فرما. آئے اللہ سارے امت کو معاف فرما. آئے اللہ امت کو معاف کر کے نماز چالو فرما. جنا مسجد کو ختم فرما. آئے اللہ حیا کو چالو فرما. دہائی کو ختم فرما. آئے اللہ نکاح کو چالو فرما. زنا کو ختم فرما. آئے اللہ سنت کو چالو فرما. آئے اللہ بدعت کو ختم فرما. آئے اللہ علم کو چالو فرما. یہ حالت کو ختم فرما. آئے اللہ ذکر کو چالو فرما. آئے اللہ مہربانی کر کے غفلت کو آئے اللہ ختم فرما. آئے اللہ پورے دین پورے عالم میں سہولت و عافیت کی شاہ زندہ فرما. آئے اللہ دین زندہ ہونے میں جتنا مانے ہیں سب کو اپنے قدرت سے دور فرما. آئے اللہ سارے دنیا میں جتنے مدارس سے دنیا اور مارا ٹیبا اور مکہ ٹیبا اور خنقاہ آئے اللہ سب کی اللہ حفاظت فرما. آئے اللہ دشمن کی دشمنی بد نظر کی بد نظری سے اللہ حفاظت فرما. ہر فتن کی فتن سے شریف کی شرارت سے اللہ حفاظت فرما. آئے اللہ حاجت کو آئے اللہ اپنے غائب سے اللہ پورا فرما. آئے اللہ جتنے بیماریاں ہیں سب کا آئے اللہ شفا کامل حاضر نصیب فرما. آئے اللہ جتنے بھائی کمائی روزگار نہیں حلال کمائی کا انتظام فرما. آئے اللہ جن کا اولاد نہیں آئے اللہ اولاد صالحہ نصیب فرما. اور جن بچے اور بچیوں کی غیر شادی شدہ ان کی شادی کے انتظام فرما. جتنے مسلمان دنیا میں جہاں بھی آئے اللہ جیل خانہ میں ہے سب کو آئے اللہ خلاصی نصیب فرما. مسلمان جہاں بھی جتنے پریشان حال ہے سب کی پریشانی کو دور فرما. جتنے مسلمان دنیا میں مظلوم ہے سب کے اللہ نصرت و مدد فرما. آئے اللہ بے بانو سے ہم اللہ ہم کو حفاظت فرما. ہمارے ایمان عمل کی حفاظت فرما. اگر سے گناہ گر پھر بھی تیرے بندے تیرے اختیار کرنے والے آئے اللہ ان کے خون کی حفاظت فرما. مسلمان کی اولادوں کو عورتوں کو اللہ عزت کو حفاظت فرما. آئے اللہ ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما. جتنے قرض دار ہے قریب سے ان کے قرض کے آئے اللہ ادا کے انتظام فرما. آئے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما. آئے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما. آئے اللہ اس اجتماع کو پورے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. آئے اللہ خاص کر کے اس ملک والوں کو اس اجتماع کو قبول کر کے حق کی طرف ان کے دل کو پلٹا دے. آئے اللہ سب کی دل تیرے ہاتھ میں ہے. مہربانی کر کے حق قبول کرنے کی استعداد پیدا فرما دے. سب کا آئے اللہ ایمان آئے اللہ عطا فرما. آئے اللہ سارے مسلمانوں کو ایمان عمل عزت ابرو کے اللہ حفاظت فرما. آئے اللہ اجتماع میں جتنے بھائیوں نے خدمت کیا جنہوں نے آئے اللہ شریک ہوا ایسے جتنے بھائی نے مشورہ دیا اور جتنے بھائی نے ہر جس نے جس لائن سے بھی اس اجتماع میں اللہ شریک ہوا اچھے نظر سے دیکھا سب کا ہے اللہ تو معاف فرما. سب کو قبول فرما. ان کی محنت کی بدلہ ہے اللہ تو آخرت میں جنت الفردوس العلیٰ میں عطا فرما. آئے اللہ جتنا کمی ہوا سب تمہیں ہم کو معاف فرما. آئے اللہ جتنے بھائی تیرے رستے میں جا رہے ہیں آئے اللہ تو اپنے قدرت سے تعلیم اور تربیت کے انتظام فرما, اللہ کا والوں کا نصرت کیا ہے اللہ تو بھی خطا فرما, اور جتنے بھائی جا رہے ہیں گھر واپس جا کے گھر میں آئے اللہ اچھے طرح اس دین کی کام کو اپنانے کی توفیق عطا فرما, اور جلد از جلد پورے دنیا میں جانے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ جب تک ہم دنیا میں ہو ہم کو ایمان کی سطر, اے اللہ موت کے وقت اپنے ایمان اور خاتمہ بھی قید فرما, اے اللہ قیامت کی میدان میں اسے توسر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے نصیب فرما, اور بغیر حساب ہم کو جنت الفردوس اعلی نصیب فرما, اے اللہ قبول ہمارے اجتماع